بعده سؤال يقول فيه السائل: هل الطلاق يقع بلهجة أهل القاهرة حينما يقول لامرأته أنت طالق بالهمز أم لا؟ العلماء يقولون الطلاق يقع بهذا اللفظ، حتى الألسن الذي يبدل الحروف ببعضها مع بعضها يؤخذ بما نطق، خاصة أنه يعني يقول لها أنت طالق، أي يعني يقول طالق بدلا من أن يقول طالق بالقاف قالها بالهمز، حتى ولو قالها على سبيل الهزل، لأن الطلاق لا هزل فيه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، النكاح والطلاق والعتاق. يعني فلو أن أحدا يمزح مع امرأته وقال لها أنت طالق فهي طالق، ولا ينفعه قوله أنا يعني أمزح أو أضحك، لأن العصمة لا يجوز أن يمزح الإنسان بها، لأن الله تعالى قال في سياق الطلاق بالذات في سورة البقرة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والاحتياط في الفروج واجب كما يقول أهل العلم. قال الترمذي تعليقا على هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني أن من هزل مع امرأته بالطلاق فهي طالق.